فألزم نفسه بأشياء لم يلزمه بها الله، وهو لا يلزم نفسه بأشياء لم يلزمه بها الله إلا لأنه عشقها ووجد فيها إيه؟ قرة عين وراحة إيه؟ وراحة نفس. إذن فكلمة كريم معناه أنه ما جابش حاجة أزيد مما طلب منه، ده بده يسرك له أنه عاشق لأداء ما وكل به، وأنه إن جاء على مقاييسكم يبقى كريم يؤدي أكثر مما طلب منه.